أو تحلف بشهاداتك عيني يا صاحب هذا البيت. هذا رجل مقفول يتوهم أن جئنا في مأدبة أو حفل. نورا يا صاحب هذا البيت، اطلب من حارسنا الطيب مصباحا أو شمعة. لا يدري أن في قاعة سجن. لسنا في قصر الوالي أو بيت القاضي أو في خمارة في شط الكرخ. يا صاحب هذا البيت، قد أطأ عن عيني نورك. إن كنت ترى أن أستهدي بالظن فخذ بوابي. فليربو حارسنا الطيب أن يمسك كفيه بحنان ويقود خطاه حتى يلقيه في ظل الحائط. لكن كفى حارسنا الطيب مغرمتان بمداعبة الأضلاع وتجميش الثيقان. أسفا للمسكين، آه لو أدركه الحارس بالنور. لا تزعج بالك حتى لا يتمزق قلبك. من يدري هل هو مسكين مثلي أو مثلك؟ سجنوه إذ هو أضعف من أن يفلت من عجز القانون، أم شرير قد سلطت الأيام عليه شرير أكبر منه؟ شرطي خان الناس وجمع أموالا خبلت عين رئيس الشرطة فاستصفى ماله ورماه في السجن. أوال نقى مما أحرزه الأوباش مكنونات وفرائط من نسوان ورياش، ودعا بوزير القصر فأطعمه وأنامه، فتحل بريق وزير القصر واختصف ماله ورماه في السجن. يا صاحب هذا البيت، شكرا لم يخطئ نوره. عليكم السلام سيدي. وعليك. بسمك اللهم خالق الرحيم وصارف الاحسان، بارك لنا اللهم في الذكور والمقام. عرفت من ذقنه وتمتماته ولحيته وذكر اسم الله في مفتتح الكلام. ومن يكون قصاص وجه الرصافه؟ ذاك الذي فيما رووا قد كان يؤاخذ الجار بذنب الجار. ماذا عليه؟ يطعن ان حركه الغرام احبابه في الظهر. تعني ابن بقين؟ لا، بل اني اعرف من تعنيه. لا، لا يسلم هذا الشيخ. هل تعرفه معرفه طيبه حقا؟ يا ويلي، كيف ترى ألف جنبك؟ فلتعلم أني مهر لم يركب أو يركب. لا بأس بأن أركب لكني لا أركب. لا تهزل في هذا وأكشم رأسي. من أنت لتهشم رأسي؟ لا تعرفني حتى الآن؟ خذ لا تعرفني. أمسك قدمي ستكسرها. سامعني الحارس. لا حتى تجعلني اركب. حارس قدمي يا حارس، هذا راس المجنون. يا ولدي مرغوب، اطلق قدمك. من اجلك يا مولانا القاضي. قل قاضي انت؟ قاضي؟ لا يا ولدي. أمعلم مسجد؟ لا، كيف اعلم وانا لا اعلم. من انت اذا؟ اسمي الحلاج حسين بن المنصور. ماذا تعمل؟ اتامل يا ولدي. شاعر؟ احيانا. هل تقرا في كتب القدماء؟ احيانا. هل تبحث في اسرار الكون؟ بل اشهدها احيانا. مكذوب انت؟ دوما نحو النور. هل أنت ولي؟ لا، بل مولى، وولي ووليك يشهد. ولماذا لا تسألنا يا بلع؟ أصحابي في دار الهجرة. ما معنى هذا؟ عشنا حينا في دار الخوف، نتكتم بين الأضلاع سرا نخشى أن تسرقه الأسماع، لكن المسك سكب بقلب الحلال وداع، فخرجت إلى دار الهجرة. هذا رجل طيب يلقي لفظا لا أدري معناه، لكني أشعر هذا رجل مجلوب العقل. لا، بل رجل طيب ووليد من أهل الله. وإن أسكت يا أحمق، هذا رجل دجال مجلوب العقل. لا، بل أنت الدجال المجلوب العقل. أنت غبي أحمق، بل أنت عنيد كذا، بل أنت حمار ينقصه برزعة ولجال. عفوا، هذه برزعتك وذراعي لجامك. هيا حملني للقصر الأبيض كي أمدح مولانا والي الشام بمعلقة من قافية الله، وأعود بمهر وفتاة وغلام. دعني ألقيك للأرض فأهشم أضلاعك. لن تقدر، قد أحكمت رجالك. دعني يا مجنون، إنك تخنقني. إذا أموت فلا ينقص عندئذ عد رعية مولانا جحشا. أكد يا حارس يا حارس يا حارس يا لن تطالع هذا الحركة. أنت؟ لا يا مولاي المأمور، لم أمس بنت شفاه، فأنا أخشى غضبك وأنزه هذا السمع المرهب عن صوت السفلة من أمثالي. هو أنت؟ لا يا سيد، فأنا أعرف أحكام الحبس. فهو الثالث لابد، هذا أمر بالعكس. أنت الصارخ. لا يا ولدي، بل كنت أحدث نفسي في صوت خافت. خافت يا كذاب؟ لا أكذب يا ولدي قط. وتناقشني أيضا يا كذاب؟ لا تشتمني يا ولدي، فالسب فقيه. كذاب وفقيه، خذ لما لا تصرخ؟ هل أصرخ يا ولدي كسب ملي؟ أصرخ، اجعلني أسكت عن ضربك. ستمل وتسكت يا ولدي. أصرخ، لن أسكت حتى تصرخ. عفوا يا ولدي، صوتي لا يسمع. قل تصرخ، أنت تهددني بهدوئك. فليغفر الله عذابك، أي يخفف عنك صراخي؟ قل لي ماذا تبغي أن أصرخ فأقول؟ استحلفني بالله، بأولادك، بتراب أبيك. انظري نقطة خوف تتبع خوفي وهو يحرق ثم يرق ويتهاوى. اسألني الله بقاء أو تعبا في الرزق، رقيا في الجلاد، اصنع شيئا يوقظني. أرجوك اجعلني أتوقع، فأنا قد أنهكت، ربي، ما هذا الإعياء يا شيخ؟ قل لي من أنت؟ أنت الشيطان، بل أنت ملاك جبريل. سبحان، بل أنت ولي من أهل الله. من أنت؟